سقايد الكفار أبعرجه اخسفي وامساحي به القصب من جذور ينتفي سقايد الكفار أبعرجه اخسفي وامساحي به القصر من جذوره ينتهي للبوادي والمدن شرهم يلا اكشفي وافضحيهم بالعلن جرمهم ما يختفي فخخي كل الجبال والهوامر شفشفي علميهم القتال بالطواغيت اعصفي يا ليوث القيروان الجواسيس اخطفي واطعنيهم بالسنان جرهم عن نصرفي يا كتيبة الخطار جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافع اكسفي بشرينا بالنصار وبراياتك رفرفي طبقي بين البشر شارع ربي وعروفي واحكمي كل البلاد والصفوفك رصفي وانصفي بين العباد بالمساكن انطفي جيشي جند الجهاد والسرايا خلفي جهزيهم بالعتاد وانصر المستضعفين عندكم خير الرجال غزوهم ممشرفي في المعارك والنزال الشهادة تكتفي يا كتيبة الخطار جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجار بالمدافع اكسفي سب سقايد الكفار أبعرجه اخسفي وامسحي به القصر من جذوره ينتهي للبوادي والمدن شرهم يلا اكشفي وافضحيهم بالعلن جرمهم ما يختفي فخخي كل الجبال هوامر شفشفي علميهم القتال بالطواغيت اعصفي يا ليوث القيروان الجواسيس اخطفي واطعنيهم بالسنان جرهم عن نصرفي يا كتيبة الخطار جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافع اكسفي بشرينا بالنصار وبراياتك رفرفي طبقي بين البشر شارع ربي وعروفي واحكمي كل البلاد والصفوفك رصفي وانصفي بين العباد بالمساكن انطفي جيشي جند الجهاد والسرايا خلفي جهزيهم بالعتاد وانصر المساكن